إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن من إكرام الله عز وجل للعبد أن هيأ له في أيام دهرنا نفحات وعطايا وهبات من رب الأرض والسماوات. من هذه العطايا هذه الأيام التي نحياها أيام عشر الحجة، لا تغنيها أيام ولا تساويها أيام على الإطلاق ولا حتى أيام رمضان. هذه الأيام اصطفاها الله عز وجل وشرفها وكرمها وعظمها الله جل جلاله. هذه أيام معظمة عند الله، فما هو الحال عندك؟ هذه أيام من عرف قدرها هو الفائز، ومن عمل فيها فقد استطاعه الله جل جلاله. هذه الأيام المباركات أيام عشر ذي الحجة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر. قالوا: يا رسول الله، سؤال دقيق. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وللصحابة يقولون: ولا الجهاد. ايش يعني الجهاد؟ الصحابة يقولوا: ولا الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني ربنا بيحب العمل الصالح. إن أنت بتعتبر الأيام دي أكثر ما بيحب أي عمل صالح في أيام أخرى. يعني أنا ممكن في الأيام دي مثلا أصوم، فإن أنت أحب إلى الله من باقي العبادات في الأيام الأخرى. يعني ممكن في الأيام دي أقرأ القرآن، فيكون أحب إلى الله من كل الأعمال الصالحة في الأيام الأخرى. الصحابة تعجب ازاي؟ طب في تفاضل في الاعمال، وفي ممكن واحد يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويلاقي اجر كبير، لكن مفيش مشقة، مفيش كفر، ما عملش حاجة في نظر الناس. فازاي ده يكون احب الى الله من كل الاعمال الاخرى؟ فبيقول: حتى لو كان العمل في الايام الاخرى دي جهاد في سبيل الله. ليش نعمل جهاد؟ لأنه بيروح ممكن ما يموتش. رايح يبذل أغلى ما يملك، يبذل روحه ونفسه. ازاي يقول العمل؟ الصحابة ازاي؟ تعبان. قالوا رحمه الله: ولا الجبال في سبيل الله. قال: ولا الجبال في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. يعني الوحيد اللي العمل الصالح بتاعه يتساوى بحب ربنا ليه مع العمل اللي انت بتعمله الايام دي، الوحيد اللي ينال زي اجر في ايام ثانيه، واحد جمع كل ماله. وخلي بالك من الكلمه دي علشان احنا ما نعرفش حد عمل كده غير ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لما النبي عليه الصلاه والسلام قرا الصوره فعمر قال: اليوم الناس سبقه واسلفه ان سبقته يوم. فعمر جمع نصف ماله كله قبل ما كله اخذ نصفه ووقعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يا عمر ما رضيت لاهلي، قل لي ماذا؟ ما رضيت انت سبقه فيه؟ قال: مثله. يعني انت النص وسبت النص. شويه ابو بكر جاي وقع المدح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابا بكر ما اخذيت الهي؟ قال: اخذيت له الله ورسوله. لا له مال، لكن اخذيت له ما هو خير من المال، اخذيت له الله ورسوله. هذه منزله لم يصل اليها فيما نعرف انت ابا بكر. نعم، ورد عن بعض الصحابه ان يتصدق بكل ماله، لكن هؤلاء قله قليله جدا من جيل الصفوه لم نسمع عنها بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العمل اللي ربنا يحبه في الايام الثانيه، لان العمل اللي ربنا بيحبه في الايام دي واحد بس، اللي هو رجل خرج بنفسه وماله، فأنفق كل ماله في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله، وبعدين فضل يقاتل وما يستخبلش وما يروحش في الصفوف الأخيرة، كان في المقدمة لحد ما قتل هو كمان فلم يرجع ولم يرجع ماله. فربنا يحب العمل بتاعه قد حبه للعمل المعقود اللي بتعمله في الدنيا. الكلام الأخير، أنت مصور قد إيه الفضل بتاع العمل الصالح اللي أنت بتعمله الأيام دي؟ تعرف يعني أصلاً جهاد في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. الغدوة ده اللي هو جزء من النهار، والروحة اللي هو جزء من آخر النهار. فأنت لما تروح بس كده في سبيل الله غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الجهاد في سبيل الله منزلة أخرى. عشان كده الصحابي اختصه وقال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد ده عشر الليل، ده أيام ليست كمثلها أيام. إن الأيام مباركات. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فيما رواه البزار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا ايام العشر. افضل ايام الدنيا، افضل ايام الدنيا دي الايام اللي احنا بنعمل فيها الان. بدات يوم الاربعاء مره ثانيه يوم، يعني مره تصل عندك بس سبع ايام من العشر. اليوم العاشر منهم اللي هو يوم العيد، ده من اول الايام الفاضله في المباراه. عاشر يوم في عشر الحجه هو اول ايام العيد، وكلا الثاني عشر الاول من ذي الحجه. عشر الحجه لما بيقول لا نساويها ايام، انا اعلم ان هناك من العلماء من فضل ايام عشر الحجه على ايام العشر الاخير من رمضان، ده كل العلماء. لكن من العلماء من أفضل ليالي العشر الأخير من رمضان على ليالي العشر الأول من الحج؟ أو لا، ليالي غير الأيام. فإن الليالي بتاعة رمضان العشر الأخير أفضل. ليه؟ قال لك عشان فيها ليلة الفطر. مش كده؟ علماء تانية أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح وبيقول أفضل أيام الدنيا أيام العشر، لا ليل ولا نهار، مش عارف تساوي ده بين الأيام. الراجل هي الله أعلم. يعني هذا عمل صالح في أيام مباركة وهذا عمل صالح في أيام مباركة. لكن المقصد إن أنا أقول لك الأمر فوق ما أنت تتخيل. إن عشر من الحجة دي لا تساويها أيام أخرى على الإطلاق. عشر من الحجة الموفق من وفقها الله. والمحروم له المخلول لا يكون إلا بس. يعني لما ربنا يديك الجبال والعطايا والنفحات دي وأنت تضيع لك أنت محروم. يبقى أنت اللي فعلك ما تعرفش تضيع نفسك. لأن أنت مش عايز الخير لنفسك. يعني ربنا بيسر لك في هذه الأيام ما تتصدق فيه حتى لو كان قليل. وبيسر لك صحة تصوم وتقوم بها. وبيسر لك إن أنت حج ترزق حتى تنال من الخيرات والبركات. وغيرك تحت التراب. فدي كتاب من الله عز وجل. اللي يغتنمنا هو الفائز. اللي ما يغتنمش مثل هذه الأيام واللي يقول طيب ملاءه طويلة طيب هبقى أعمل هذا يسمى حب مغبون خاسر في هذه الليلة. تخيل دي أيام لا تعوض حتى لو أنت أضربت عشرة ذي الحجة من عام قادم. لكن في اللي أضرب هذا العام من عام قادم. فلا تحرم نفسك من غير هذه الأيام فإنه لا يسلك مثلها أجل. هذه الأيام مباركة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله. إحنا حرمنا من الجهاد. ما كثير مننا نكتب هو يجاهد في سبيل الله ولا يجهد في سبيل الله. محرومين. لكن اللي بيعوضنا واللي بيذكرنا اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإمام على وجهه. بس خلي بالك من الصدق. من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإمام على وجهه. ان احنا نطلب الشهاده من الله عز وجل لكن بصدق ربنا طالع على قلوبنا فيها الصدق فيه. يبقى انت كده لو صادق مع ربنا ربنا يعطيك منازل الشهداء. لان انت كان نفسك الشهاده بس مش عارف مفيش طريق مفيش سبيل. لكن فعلا هل انت صادق؟ طيب علشان الاجابه صعبه. ولو قلنا دلوقتي في طياره جايه تاخد الناس عشان تروح اجابه دلوقتي مين يركب؟ انت تظن نفسك ايه؟ هتسيب بيتك وعيالك وتروح ولا هتقول طب اعتبر حالي طب احاول بس مش عارف؟ لا ده كان بيقول حاجة على الجهاد بيقول ده كان مع زوجته وبعدين سمع من الجهاد قام قبل ان يقتصد مش لاحق يا خير الله ينتمي ما خلاص ان ده فيه تلبيك فقام فاستشهد فغسلته الملائكه فيصبح اليوم الثاني في الجنه. هو ده كان استجابه الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول دلوقتي لو جيت حاجه كده هنرتبها ميسره مكان وقتك روح عشان تجاهل هتعمل ايه؟ كل واحد بقى عارف نفسه. فاحنا بنقول ان في حاجه بتعوض في حاجه بتنجو. يقول ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله. يعني انت عندك دلوقتي ممكن اعمال تعملها تعوضك عن حاجه ربما يكتم البعض عنها او يبخل بنفسه عنها. فعندك نفحات جهاد اكرام من ورد الارض وسنوات عبادك. اما ان تدرك او لا تدرك لرمضان 30 يوم ربنا انعمهم اياما صيام عدم العدد، وبقي شيء اسمه قليل، فماذا نتفاعل من الايام من الاعمال المباركه في هذه الايام؟ بل وربما اخبرها عن الاطرار، وهذا قد يستغربه البعض، ذكر الله عز وجل خاصه التكبير، ويذكر الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمه الانعام، في الايام فيها فضائح. ربنا سبحانه وتعالى امرنا في هذه الايام بذكر الله جل جلاله، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير والتهليل. قل بقى اي صيغه في التكبير ده ورد عن الصحابه، الصيغ بتاعته ورد عن الصحابه ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى ما يتذكره كبر، يعني يكون ايه الصيغه ايه؟ ورد عده صيغات او صيغ عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ومن الصيغ كثيره، اختر ما تشاء وكبر بالتكبير لو حتى لو عندك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى ما شاء الله. كبر حتى لا تستطيع ان تنطق. اذكر الله عز وجل على قدر ما تستطيعون. وكذلك من افضل الذكر قراءه القران. هذه الاعمال في هذه الايام ترفعك منازل انت لا تتخيله، لكنك تعلم عاقبه ذلك حين تلقى ربك عز وجل فتفرح وتسعد وينشرح صدرك وتجد في كتابك ما يسره. فلما يتلقى تقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تقرا وتسر وتنهى وتقرا كتابين تفرح، تجد ان في حاجه انت عملتها وربنا سبحانه وتعالى بيوعدك. لان الانسان اللي قاعد يضيع وقته على القهوه، يضيع وقته في اللعب على التليفون، ويضيع وقته على الفيس، ويضيع وقته في كل حاجه الا ما ينفعه، هذا وقت محروم محروم. ومين اللي هيعمل لك لو انت ما عملتش بنفسك؟ يعني انت وان ليس للانسان الا ما سعى، وان ليس للانسان الا ما سعى. اللي انت هتسعى لك، اللي انت هتعمله مطلوب، اللي انت مش هتعمله هتقفل خلاص هتعملوش. هو ده العمل الصالح في هذه الايام. عمل صالح في هذه الايام من افضل الاعمال الصالحه في هذه الايام اللي انت بتعمله في اليوم العاشر، هو النحر الذبح يوم العيد، لان القربان العظيم عند الله عز وجل. حتى بعض العلماء بيقول لو انت حتى اكلت اللي حق لله، لكن كفايه ان انت نحرت لله وغيرك ينفع لغير الله، فما بالك لو انت بقى تصدقت واهديت واعطيت. يا سعد الله من رب يشكر على القليل بكثير. الله عز وجل من اسمائه الشكور. تعمل عمل صغير انت نفسك شايف ان هو لا يستحق، هو يعني عملت ايه؟ لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى يشكر لك فيضاعفه لك. كل هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المؤمن لا يتصدق بعد ثمرة من كسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فيربيها الله لأحدكم الأول فيقبلها الله عز وجل بيمينه، ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، فرص الشيطان بتاعه، حتى يوافي بها يوم القيامة مثل الجنة. ده كان في حبيب تمر ولا يتصدق بالتمر، هو شيء من النية لا شيء. يعني هتعمل ايه؟ تمر لا شيء، لكن عند الله عز وجل يضاعفها لصاحبها، فيكون رد هذا الفعل الطيب ردا من الله عز وجل بأن يعطيه جزاء ممتدا لمضر الضرر. فما بالك بعد ذلك يقع فيه، لان انت تعمل عمل صالح في هذه الايام المباركه. والله يا اخوان الناس الثياب مخفيه، احنا نعرف عنها، لكن معروفين عند رب الارض والسماوات. نزل وكل ليله يقوم الليل وعليك ان تصالح ان هو من اولياء الله الصالحين ولا اي شيء، لكن دول فعل الناس اللي هم الاتقياء الخفيه. كل من هؤلاء مش مهم الناس تعرفك وتمتحن وتقول عليك انت فلان انت فلان، مش لازم، لكن يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على عملك. كيف كنت قائم بالليل قائما وساجدا تدعو ربك ترجو ما عنده وتحذر ما تكره؟ ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليك وانت بتعمل كده وانت ساجد وبتبكي والوحده والمنكر. بيت الله الحرام في هذا العالم. كنت سيد يدري في هذا العام نساء نساء هو ده بقى انا عرف ظن عقلي مين ولا ظن عقلي مين نشا هل انت فعلا مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ولا لا؟ لا قادر سبحانه جل جلاله. طيب فين الاسباب؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسبب الاسباب. طب اصل انا ما معيش او ما حدش قال لك ان السبب ان انت يكون معاك وما حدش قال لك ان مستحيل يكون معاك وان ربنا سبحانه وتعالى يعلمه نحن لا نعلمه فهو كده يعني لا تشقى احد مع الدعاء ولم اكن بدعائك ربي مش هيبقى بيدعي ويبقى شقي مش هيبقى بيدعي ويغلب لا هيبقى يدعي يبقى هو قاعد يطلب الباب يوشك ان يفتح له الباب بقى بتاع ايه؟ بتاع الحاجه اللي انت يعني صراحه يدعو الله عز وجل مستمرين انت قاعد بتدعي يعني انت بتخبط على الباب فجاه الباب ده يفتح لكن اللي قاعد ما بيخبطش على الباب انت وشكلك انت واختياراتك انت اللي بتختار لنفسك انت بتعمل ايه؟ وبعدين في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله لا يمل حتى تبدو عشان كده من افضل الخروبات في هذه الايام الدعاء خاصه لما لو كنت في قيام الليل فانت جماعه بين ايه؟ بين الخيرين قاعد كده تقوم ليك وانت ساجد في حديث بيقول افضل ما يكون عبد من ربي وهو ايه؟ وهو ساجد لان كده افضل ما تكون في حالاتك من ربنا سبحانه وتعالى. وفي حديث ثاني بقى بيقول ايه؟ أقرب ما يكون مش عبد من رب الله أقرب ما يكون الله من عبده أقرب ما يكون الرب من عبده إمتى؟ قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من رب أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. كل ذي الأخير لو ربنا سبحانه وتعالى جالس فيه إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. أنت في الوقت ده كله بتعمل إيه؟ كل واحد بقى كل واحد عارف هو بيعمل إيه؟ ده الدين الأخير بيعمل إيه؟ خلي بالك فهم الدولة ضروري جدا يعني أنت لو صحبت شوية بس لو بعد العشاء يعني قعدت حاجة بسيطة كده أنت بقيت في الدين الأخير من الليل أسلم كده المغرب من المغرب للفجر كم ساعة وأقسمهم على ثلاثة تلت الأخلاق ده هو سلوك تلت الأخلاق من الأداب فيه ينزل ربنا وفيه تعطى العطايات وفيه يكرم عباده وفيه ينال المائلون من ربه جل جلاله نسأل الله أن يجعلنا من المحرومين قل هو لهذا أستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام ليكن لك حظك ونصيبك من هذه الأيام لا تكن من المحرومين لا تكن فيها من الغافلين. أبسط شيء والحمد لله ربنا جعل أجر كبير يسيبه الله عز وجل لا يفتر لسانك عن فكرك لا تغفل أبدا عن فكرك ده انت لو هتعمل منبه التليفون بتاعك كل وقت قصير كده يذكرك عشان تذكر ربنا سبحانه وتعالى. اجعل امامك ما يذكرك باي طريقه باي حاجه فكرك بفكر الله خليه قدامك نصب عينيك وكن مفتاح خير مقدار شر ولا تكن مفتاح شر مقدار خير. ما تقصدش واحد يقول لك انا معاك يبقى انت حرمت نفسك وحرمت ما تطلبش واحد ولا تروح تقعد معاه في المكان بتاعه تزوره تضيع وقته وبوابه. في هذه الايام انتفع افعل ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. وكن مفتاح خير تروح تعلم زوجتك واولادك ان دي ايام لا تعوض. وان تقول انت مفتاح خير كمان في انت هتبدا فهم لما يشوفوك يهتمون. وتقول كمان مفتاح خير بالدعوه الى الله عز وجل بلسانك وبحالك. ولا تنسى ابدا الانفاق ولو بالقليل. الانفاق ولو بالقليل. عارف اللي هو الثاني خمسه قبل خمس اللي هو كان منها وغنتهم كفقير. الغناء ده بيتقال لكل الناس. وما في غني وفي فقير، الفقير ده يعني غناه الان معالي الوقت. اغتنمه قبل ان تجده. صحتك قبل سفرك. والله الوقت انا عندي كذا بس هي ما كنتش شغال صحتي احسن. اغتنم صحتك اللي هي الوقت. وفراغك قبل شغلك او اصلا شغال بس فراغك كان ايام زمان ده ايام الليل. لا وفراغك اللي دلوقتي قد لا تحل غدا، قد يموت الانسان، قد ينشغل اكثر، قد وقد. لذلك اغتنم والوفق ما وفقه الله، ودائما تطلب من ربنا سبحانه وتعالى اللهم اعني على ذكرك وشكرك وخشوع عبادتك وحسن عبادتك. اصل الموفق ما وفقه الله، اصل انت ما بتعملش كده مش غلط. انت لما جيت تصلي الجمعه ما كانتش عشان انت احسن من الناس كلها، لا عشان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك. عشان ربنا جابك. لما انت قمت تقوم الليل كان عشان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك. لما انت قمت في هذه الايام كان عشان ربنا اكرمك. لما انت تصدقت كان عشان ربنا سبحانه وتعالى الهمك ان انت تتصدق عشان يرضيك. لما تعمل اي عمل صالح ده عشان ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليك. هو من اسمه بهذا فوهبك الطاعه عشان يعطيك على الطاعه اضعاف مضاعفه. فتشكر ربنا سبحانه وتعالى. فلما تشكر ربنا تقول والله ربنا الهمني ان انا اشكرك وده من فضل ربنا عليا فمحتاج ان انا اشكره تاني. ولما تشكره تاني تقول والله ربنا اللي الهمني ان انا اشكره تاني على انه وفقني الشكر ده شكر وعمل ونعمه جديده تستحق الشكر. تشكر الله عز وجل. عطاءات وخيرات وبركات. والحديث بتاعنا على اساس ان الله لا يتمنى حتى ايه؟ حتى تمنى. انت اتمنى من العباده فربنا سبحانه وتعالى يتمنى من اعطائك الخير. لان طول ما انت ما تتمنش من فعل الخير ربنا مش هيتمنى من العطاء. وعطاء الله عز وجل لا يمتد ولا يثمر. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بينقل عن رب العزة سبحانه جل جلاله لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: لو أنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد. أولكم وآخركم يعني الناس اللي اتخلقت من أيام سيدنا آدم بقى إلى قيام الساعة. أولكم وآخركم كل الخلق ومش بس البشر وإنسكم وجنكم برضه من بداية ما خلق الجن إلى أن تقوم الساعة. تتخيل عدد الناس دي كل واحد فيهم له طلبات كتير يطلب ما يشاء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوه فأعطيت كل واحد منهم مسألة. كل واحد يطلب اشتاق كل واحد يطلب كل اللي هو عايزه. فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لما تجيب إبرة ودخل البحر وبعدين خرج حاجة من البحر. أو إن عقل ربنا ما نقصش حاجة زي ما الإبرة ما نقصش حاجة من البحر. ده لو عمل إيه؟ لو أعطى الأولين